أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي نافلة في الحرم المكي ثم مرت امرأة بين يديه فهل تنقطع صلاته؟ وإذا انقطعت فهل يعيدها أم لا؟ أولا، هذا المرور هل هو من خلف سترته أو من دونها؟ وثانيا، هل هناك ضرورة أم ليست هناك ضرورة؟ فبالنسبة للمسجد الحرام أحيانا، وكذلك حتى المسجد النبوي عند الزحام، قد يعني يحصل شيء من ذلك، فلا شك أن من وصل أمره إلى هذه الدرجة أنه يعذر ولا حرج عليه، لكن ينبغي للمار أو المارة أن يتحرى قدر الإمكان عدم الوقوع في ذلك، وأن يتحرى البعد عن أمام المصلين حتى لا يقع في ذلك الحرج. وأما بطلانه بالمرأة فيبدو بمرور المرأة فيبدو أن البطلان محل نظر، وأن الصحيح صحة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة أمامه، وكان من ضيق المكان أنه إذا أراد أن يسجد غمزها لتكف رجليها فيسجد مكانه. لذلك ينبغي المسلمين أن يتراحموا في مثل هذا الأمر. المار يجتهد في الاحتراز من المرور بين يدي المصلي، وكذلك المصلي إذا وجد أن أخاه مضطرا لا يشغل نفسه بذلك. نعم.